بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب كذبت

إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا كفروا فويل للذين كفروا من النار مسحا بالسوق والبحر. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. جهنم يصلونها فبئس الجهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج ولتعلمن نبأه.

أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران سران المبين. لهم فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن لا يخلف الله الميعاد.

الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون